نقصد ايه بالمصدر؟ اللي هو المفعول المطلق، لو انتوا فاكرينه اكل اكلا، انطلق انطلاقا، يبقى كده اكرم اكراما، اللي هو طبعا التنوين ده بنحطه كده، انما هو المفروض اكرم اكرام، يبقى ده المصدر. هنحط عليه ت مربوطة بقى، اكرامه استقبل، المصدر بتاعها استقبال اللي هو المفعول المطلق، حط على استقبال ت مربوطة بقى اسم مرة، استقباله.